بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي الحلقة التاسعة من حلقات مقرر الفقه للمستوى الرابع بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. نواصل في هذه الحلقة ما ابتدأناه في الحلقة السابقة، حيث بدأنا الحديث في أركان الحج وواجبات الحج، وانتهينا إلى بيان الواجب الرابع من واجبات الحج. وحتى يكون الكلام متصلا، أذكر على سبيل الإجمال بأركان الحج، ثم نذكر ما ذكرناه من واجبات الحج أيضا، ثم نواصل الحديث في بقية الواجبات. سبق معنا أن أركان الحج أربعة: الإحرام، وعرفنا معنى الإحرام وهو نية الدخول في النسك. الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة. الركن الثالث من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة. والركن الرابع طواف الإفاضة. وحتى تكون الأركان مترتبة حسب الأفعال، فهي على النحو الآتي: الإحرام، ثم الوقوف بعرفة، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة. هذا ما يتعلق بأركان الحج. أما واجبات الحج فقد سبق وأن قلنا إنها سبع واجبات. ذكرنا أول هذه الواجبات فقلنا إن أول واجبات الحج الإحرام من الميقات. الواجب الثاني المبيت بمزدلفة ليلة النحر. الواجب الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. والواجب الرابع من واجبات الحج رمي الجمار. هذه هي الواجبات التي ذكرناها في الحلقة الماضية، وهي مرتبة على النحو الآتي: الإحرام من الميقات، والواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والواجب الثالث المبيت بمزدلفة ليلة النحر، والواجب الرابع رمي الجمار. نواصل بقية الواجبات. فالواجب الخامس من واجبات الحج الحلق أو التقصير. فالحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج. وهذا التخيير، أعني الحلق أو التقصير، إنما هو في حق الرجال، أما في حق النساء فإنه متعين في حقهن التقصير، فلا حلق للنساء، لأن الشرع إنما ورد في حقهن بالتقصير فقط. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فدل ذلك على أن الحلق أو التقصير من شعائر الحج ومن مناسكه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم أن يحلوا أن يقصروا ثم يحلوا، فدل ذلك على أن التقصير أو الحلق واجب من واجبات الحج، وكذلك سيأتي أنه أحد واجبات العمرة. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يقصروا ثم يحلوا فهذا يدل على الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب. أيضا مما يدل على وجوب الحلق والتقصير ما استنبطه العلماء من قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فقارن هذه الأشياء الثلاثة، وهذه لا تكون إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، والصيغة هنا للأمر، والأمر إذا تجرد من القرائن دل على الوجوب. إذن هذا هو الواجب الخامس من واجبات الحج، وهو الحلق أو التقصير. الواجب السادس من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق. وليالي التشريق هي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر من ذي الحجة، فيجب على الحاج أن يبيت، فإن كان قد نوى التعجل فإنه يجب عليه أن يبيت ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وإن كان نوى التأخر فيجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر، لقوله تعالى: اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والواجب في المبيت هو أن يبيت معظم الليل، فإذا بات الإنسان معظم الليل فإنه يكون قد أتى بالواجب، ومعظم الليل هو ما كان أكثر من النصف، وقد حدده بعض العلماء بثلثي الليل، فإذا كان الليل مثلا 12 ساعة فإذا بات 8 ساعات يعني ثلثي الليل فإنه قد بات معظم الليل. والدليل على كون المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال: خذوا عني مناسككم. وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ومن ذكر الله عز وجل أن يبقى أن يتعبد الإنسان لله تعالى بالبقاء في منى ليالي التشريق. وأيضا استدل أهل العلم بوجوب المبيت أو استدلوا على وجوب المبيت ليالي التشريق بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة من أجل السقاية، والترخيص هنا لا يكون إلا من شيء واجب، فالعباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سقاية الحجاج، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله استأذن كما في الحديث دل على أن الأصل المنع. ويستثنى من المبيت في منى أصحاب الإبل والرعاة الذين يرعون الإبل، أو السقاة الذين يسقون الحجاج في زمزم، هؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت، ويلحق بهؤلاء من كان في خدمة الحجاج كالأطباء الذين يحتاجون إلى المناوبات في المستشفيات خارج منى، فإنه يباح لهم ترك المبيت إذا اقتضى عملهم ذلك. ومن ذلك أيضا رجال الأمن إذا حج أحدهم وأذن له عمله في الحج وكان محتاجا إلى ترك المبيت لأن عمله ونوبته تكون أثناء الليل، فحينئذ يلحق بالرعاة والسقاة، بل هو أولى أو بل هم أولى من الرعاة والسقاة. أيضا الذين لهم عذر، الذين لهم عذر في ترك المبيت أو ممن له عذر في ترك المبيت، المريض الذي لا يستطيع البقاء في منى بسبب مرضه، كشخص احتاج إلى أن يمرض في مستشفى أو في عيادة، فحينئذ حالته الصحية لا تسمح في أن يبيت بمنى، فحينئذ يرخص له في ترك المبيت ولا فدية عليه. هذا ما يتعلق بالواجب السادس من واجبات الحج والعمرة. هذا هو الواجب السادس من واجبات الحج، وهو المبيت بمنى ليالي التشريق. وقد سبق أن فصلنا الأدلة على وجوب هذا، وذكرنا من يرخص لهم في ترك المبيت بمنى ليالي التشريق. الواجب السابع من واجبات الحج وهو الواجب الأخير طواف الوداع. فطواف الوداع من واجبات الحج، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا الحائض والنفساء، فإن الحائض والنفساء لا يجب عليهن طواف الوداع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف الوداع وأمر أصحابه ومن معه من زوجاته أن ينفروا ويخرجوا ويرجعوا إلى المدينة، قالوا إن صفية وهي زوجته عليه الصلاة والسلام، قالوا إنها حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، فقالوا إنها قد أفاضت، فحينئذ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفروا حينئذ. فدل ذلك على أن الحائض أو النفساء يسقط عنهن طواف الوداع. فإذا طواف الوداع من واجبات الحج، وعرفنا الدليل على وجوبه وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وعرفنا من يسقط عنه طواف الوداع وهو الحائض أو النفساء. هذا ما يتعلق بواجبات الحج، هي سبع واجبات أعيدها للتذكير: الواجب الأول الإحرام من الميقات، الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الواجب الثالث المبيت بمزدلفة ليلة النحر، الواجب الرابع رمي الجمار، الواجب الخامس الحلق أو التقصير، الواجب السادس المبيت بمنى ليالي التشريق، والواجب السابع والأخير طواف الوداع. بعد ذلك ننتقل إلى أركان العمرة وواجباتها. فأركان العمرة كما قال أهل العلم ثلاثة أركان: الركن الأول الإحرام، والمقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، كما سبق وأن ذكرنا ذلك عند الحديث عن أركان الحج، وقلنا إن المقصود بالإحرام ونية الدخول في النسك، وليس المقصود منه كما يفهم بعض الناس أنه ملابس الإحرام، بدليل أن الإنسان لو نوى الحج أو العمرة وعليه ملابسه المعتادة فإنه يكون قد دخل في النسك، وعليه حينئذ أن يخلع ملابسه المعتادة ويكون بذلك قد دخل في نسك الحج والعمرة. فنية الدخول في النسك هي المقصود بقولنا الإحرام. الواجب الركن الثاني من أركان العمرة الطواف، الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت ركن من أركان العمرة. والركن الثالث من أركان العمرة السعي بين الصفا والمروة، هذه أركان العمرة، لا بد أن تفعل هذه الأركان الثلاثة حتى تتم عمرة المسلم. أما واجبات العمرة فهما واجبان، الواجب الأول الإحرام من الميقات، فكون فالإحرام لا بد أن يكون من الميقات. الإحرام بحد ذاته وهو نية الدخول في النسك هذا ركن من أركان العمرة، أما كون الإحرام من الميقات فهذا واجب من واجبات العمرة، بمعنى أنه لو أخل بهذا الواجب فلم يحرم من الميقات ودخل مكة وطاف وسعى وقصر أو حلق فإن عمرته تامة، لكنه تارك لواجب من واجبات العمرة وهو كون الإحرام من الميقات. وعند أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات العمرة أو واجبا من واجبات الحج فإن عليه أن يهريق دم، فيجب عليه دم. هذا هو الواجب الأول الإحرام من الميقات. الواجب الثاني من واجبات العمرة الحلق أو التقصير، والحديث في الحلق أو التقصير السابق حينما تحدثنا عنه في الحج وأنه من واجبات الحج هو الحديث نفسه في العمرة، بحيث أن الحلق أو التقصير أعني التخيير إنما هو في حق الرجال، أما النساء فإن المتعين في حقهن التقصير فقط. أيضا مما ينبغي التنبه له أن من اختار التقصير فإنه لا بد أن يعمم جميع شعر رأسه بالتقصير، فلا يصح ما يفعله بعض الناس وهو الأخذ من أجزاء من الشعر، فيأخذ من مقدم رأسه شيئا قليل ومن عن يمينه قليل وعن يساره قليل، فهذا ليس تقصيرا شرعيا، ولذلك ينبغي التنبه إلى أن من اختار التقصير فإنه لا بد أن يعمم جميع رأسه بالتقصير. هذا ما يتعلق بواجبات العمرة. فإذا عرفنا الآن أركان الحج، وعرفنا أركان العمرة، وعرفنا واجبات الحج، وعرفنا واجبات العمرة. وإذا عرفنا أركان الحج وأركان العمرة وواجبات الحج وواجبات العمرة، فمعنى ذلك أن ما سوى ذلك من أفعال الحج أو أفعال العمرة فإنما هو من قبيل السنن، فلا يدخل في الواجبات ولا يدخل في الأركان. وعندما نتحدث إن شاء الله عن صفة الحج وصفة العمرة فإنه سيتخلل الحديث بعض السنن، ولذلك فإن المستمع والمشاهد ينبغي أن يعرف أن ما سوى الأركان وما سوى الواجبات فإنه يعد من قبيل السنن. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن صفة الحج والعمرة، مبتدئين الحديث بما يتعلق بصفة العمرة أولا، ثم بعد ذلك نأتي إلى الحديث عن صفة الحج. فإذا وصل الحاج إلى مكة فإن كان متمتعا فإنه سيبدأ طبعا بالعمرة، فيؤدي أولا مناسك العمرة. وقد سبق أن قلنا إن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والحديث عن مناسك العمرة إنما هو يتعلق بالمتمتع في الحج، أو من أتى بعمرة مفردة، يعني لا يريد أن يقرنها، أو لا يريد أن يعني ليست في أيام الحج. فإذا وصل الحاج إلى مكة فإن كان متمتعا فإنه كما قلنا سيؤدي مناسك العمرة. فأول ما يرى البيت فإنه يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وهو: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، وزد من زاره وحجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما. ثم بعد ذلك يتجه إلى الحجر الأسود، جاعلا البيت عن يساره، يتجه إلى الحجر الأسود فيستلمه ويقبله إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بيده أو بشيء إن كان معه كعصا ونحوه، وقبل ما استلم به. فإن لم يتيسر له ذلك، لم يتيسر له التقبيل، لم يتيسر له الاستلام، فإنه يشير إليه. ولا يجوز للإنسان إذا رأى زحاما أن يزاحم لأجل استلام الحجر وتقبيله، فإن ذلك مما نهى عنه الشرع. فإن تقبيل الحجر سنة، وأذية الناس والاعتداء عليهم بالزحام والدفع هذا لا شك أنه محرم، ولا يفعل محرم من أجل الوصول إلى سنة. فإذا أشار، إذا قبل الإنسان الحجر أو استلمه أو أشار إليه، ابتدأ الطواف جاعلا البيت عن يساره، ويطوف بالبيت سبعة أشواط، ويطوف بالبيت سبعة أشواط. ويستحب له في هذا الطواف، أعني طواف العمرة أو أي طواف يكون أول مقدمه إلى مكة، فطواف القدوم أيضا بالنسبة للمتمتع وبالنسبة للقارن، وكذلك بالنسبة لمن أراد العمرة. إذا طاف بالبيت فإنه يستحب له في هذا الطواف أمران: الأمر الأول الاطباع، وهو أن يجعل رداءه وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، بحيث أنه يخرج كتفه الأيمن وعضده الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر. هذا ما يسمى بالاطباع، يستحب في طواف العمرة وفي طواف القدوم بالنسبة للقارن أو المفرد. وأيضا مما يستحب في هذا الطواف الرمل، وتعريف الرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، فيستحب أن يرمل في الأشواط الأربعة الأولى ويمشي بقية الأشواط الثلاثة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Allah Allah Allah Allah Allah